بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال في موطأ الإمام مالك: باب ما جاء في اللعان. اللهم صل. اللعان هذا في اللغة مصدر لاعن يلاعن، التلاعن. إذا كان كل اثنين، اللعن الذي يصدر من اثنين بعض تلاعنون، يلعن بعضهم بعض. واللعان حكم شرعي شرعه الله للرجل إذا رمى زوجته بالزنا ولم يكن له شهود، فكيف يتخلص من العقوبة؟ إذا قذف امرأته بالزنا لزمها الحد، لزمه الحد. وإلا يعني غير الزوج إذا قذف محصنة فإنه إما أن يأتي بأربعة شهداء أو يقام عليه الحد، كما في الآية السابقة، كما في قوله: والذين يرمون أزواجهم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. لكن الأزواج لا يخلصهم من الحد، حد القذف 80 جلدة، إلا الملاعن. وصفته أن يشهد الرجل 4 شهادات، يعني عند الحاكم، عند القاضي، يقول إنه يشهد، إنه يشهد بالله إنه رآها تفعل كلا تزن، تكرر ذلك 4 مرات. ثم أيضا يعني الشهادة الخامسة أن يلعن نفسه، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم هي لا، إذا الزوج قام بهذه الشهادات وبالخامسة لزمها الحد وهو الرجم، إلا أن تشهد 4 شهادات أيضا إنه كاذب، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا فعل ذلك كل منهما فلا بد أن يكون أحدهما كاذبا، وحكمهما التفريق بينهما. وقد جرى اللعان على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، وشهد الرجل وشهدت المرأة، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم. وفرقة اللعان مؤبدة. نعم. أحسن الله إليك. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه أخبره أن عويمر العجلاني رضي الله عنه جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري رضي الله عنه فقال: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فيقتلونه أم كيف يفعل؟ سلي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله. لأن السؤال ما هو عن واقع، عن يعني فرض تقدير. لو رأى الرجل مع زوجته رجلا، كيف الرسول عاب المسائل الافتراضية التي يعني لم تقع؟ وهكذا يعني نبه العلماء على أنه لا ينبغي فرض المسائل التي الناس منها في عافية، لكن إذا وقع البلاء لابد من معرفة الحكم الشرعي. نعم. صلى الله عليه. فكره النبي، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم،